إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكنا قد تطرقنا لقول الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات. ومعنى هذا أن أعظم صفة في المرأة الصالحة هي القنوت، وهو طاعة الزوج. وكنا قد صرفنا على مسامعكم عدة أحاديث تحض على طاعة الزوج وترهب من عصيان أمره، وقال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب. وتحفظ الغيب أي تحفظ الشيء الغائب، تحفظ للشيء الغائب وهو عرض الزوج وماله، فإنها تغيب عن زوجها إذا سافر، فلابد عليها أن تحفظ هذا الشيء الذي غاب عنه الزوج، وماله أن تحفظ ماله إذا غاب. حافظات للغيب بسبب حفظ الله لها أن وفقها لذلك وسددها إلى ذلك، وثانيا بسبب أن الله قد حفظ لها حقها من مهر ونفقة وسكنى ونفقة متعة وغير ذلك، أي بسبب حفظ الله لها فعليها أن تحفظ كذلك هي حق زوجها. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذا القسم الأول من النساء اللائي يتزوجهن المرء. أما قد يؤتر الرجل بالمرأة الناشز، والنشوز هو الارتفاع في اللغة، والمقصود به هنا هو المعصية والترفع، ترفع المرأة على زوجها. أما النشوز في اصطلاح الفقهاء فهو بغض أحد الزوجين للآخر، فهو إذا نوعان: نشوز من المرأة ونشوز من الرجل. النشوز من المرأة هي عصيان أمره، كأن تخرج دون إذنه، أو مثلا لا تقبل الارتحال معه، أو لا تقبل السفر معه وغير ذلك، فهذا نشوز المرأة. وهناك نشوز الرجل، الرجل ينشز، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. نشوز الرجل المرأة أي يبغضها ويعرض عنها، فإذا خافت المرأة نشوزا من الرجل فعليها أن تتخذ منهج الصلح. المهم، سواء كان النشوز هو حرام من المرأة على جميع الأحوال، أما أمر الرجل أن يعرض عنها فلا يجوز له أن يؤذيها فيفارقها بإحسان. حكم نشوز المرأة أنه تسقط نفقتها وسكناها، وتسقط أيضا يسقط قسمها إذا كان معددا للزوجات، فله أن لا يبيت عندها، يسقط قسمها. أما الرجل فإذا كان هناك نشوز فعليه الصلح، أي اتفق هو المرأة بأن تبقى تحت عصمته ولا ينفق عليها ولا يبيت معها إذا رضي، أما له أن يطلق إذا أعرض عنها. واستدللنا على ذلك بحديثين، أحدهما في الصحيح صحيح البخاري عن عائشة، والثاني في سنن أبي داود. ثم فالصالحات واللاتي تخافون أي تعلمون وتظنون نشوزهن عصيانهن، بدأ الله عز وجل في ذكر مراحل التأديب. وابتدأنا أن بقول القرطبي رحمه الله تعالى قال: لم يذكر الله تعالى الضرب إلا في هذا الموضع وفي مقام الحدود التي تقام على المعاصي الكبيرة العظيمة. قال: فهذا يدل على أن الله قد ساوى بين معصية المرأة لزوجها وبين الكبائر، حيث جعل الحد هو الضرب. والله عز وجل جعل الحد في هذه الحالة للزوج، أي هو الذي يؤدب المرأة. لم يسند هذا الأمر لا للحاكم ولا لأوليائها، بل أسنده للزوج ودون شهود ولا بينة. لاحظوا، خالف هذا أمرين، يعني هو الذي يؤدبها، ثانيا دون شهود ولا بينة. أول درجات التأديب هو الموعظة الحسنة والتعليم، هذا هو الذي توقفنا عنده. أول شيء على الرجل أن يفعله هو الموعظة والتعليم، فالذي لا يعلم زوجته إذا ضربها أو هجرها فهو آثم، لابد عليه أن يعلمها وأن يعظها. قال: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن، أي علموهن وخوفوهن. تقول لها أيتها المرأة اتق الله، فالصالحات قانتات، فالصالحات قانتات، تذكرها بمثل هذه الآية وتسرد على مسامعها الأحاديث السبعة التي سردناها على مسامعكم. إنسان يتلو عليه مثل هذه الأمر لعلها تتعظ، يعلمها كذلك، يعلمها بأنها إن ظلت وبقيت على نشوزها فإنه يسقط حقها في النفقة والسكنة والقسم، يعلمها مثل هذه الأشياء، يرغبها ويرهبها. هذا المرحلة الأولى. وقلنا الموعظة مأخوذة من العظة والعظة، تقال وعظ يعظ عظة وعظة وموعظة، والموعظة هو التذكير بالعواقب، تذكير الإنسان بالعواقب من فعله، يعني مش راح يدير، تذكره بالعواقب. هذا قول قلنا ابن سيدة رحمه الله تعالى. وقال أيضا: هو تذكير الإنسان بما يلين أو يلين قلبه من ثواب وعقاب، وذكرنا أشياء تدل على هذا. وثاني درجات التأديب، ثاني درجات التأديب وهو الهجر في المضجع، الهجر في المضجع. الهجر هو ضد الوصل، تقول هجرت الشيء أي لم أصله وتركته، الهجر هو الترك، الهجر ضد الوصل. والمضجع، المضجع هو المكان الذي يضع عليه الإنسان جنبه، لذلك قال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أي كل موضع تضع عليه جنبك فهو مضجع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بعد صلاة الفجر، أي يضع جنبه على الأرض. الآن الهجر هذا هو الهجر، أي تترك تتركها. ماذا تترك؟ هل يحل الهجر خارج البيت أم تهجرها داخل البيت؟ تهجرها داخل البيت، فهنا خلاف، هنا اختلف العلماء، وهي مسألة مهمة. يعني هل يجوز للرجل أن يهجر زوجته في خارج البيت، يعني يفارق البيت أصلا؟ فالقول الأول أنه يحرم هجرها خارج البيت، يحرم هجرها خارج البيت، واستدل بظاهر الآية. ظاهر الآية وش يقول؟ وهجروهم في المضاجع، ما قالش وهجروهم في البيوت خارج البيوت ولا خارج المضاجع، واهجروهن في المضاجع. هذا القول الأول، استدل بظاهر الآية، واستدل بما رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد بسند صحيح عن معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه. معاوية بن حيدة معروف، يعني الصحابي الذي تجدون في أسانيد الأحاديث قولهم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، جده جد بهز هو معاوية ابن حيدة رضي الله تعالى عنه. قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ ما حق زوجة أحدنا عليه؟ وهذا سؤال طيب، لأنه عادة الإنسان يسأل عن واجب المرأة له، واجب ماذا يجب على المرأة، لا كذلك أحيانا لازم الإنسان يعرف ما يجب عليه لزوجته. ما حق زوجة أحدنا عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تطعمها إذا طعمت، أن تطعمها إذا طعمت، واجب عليك تطعمها، وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت، إذا كان عندك تكسوها، تكسوها. قال: ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت، ولا تهجر إلا في البيت. لاحظوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود عقب هذا الحديث: ولا تقبح، أي لا تقول قبحك الله، لا تقول قبح الله وجهك، قبحك الله. وإذا إن شاء الله في أحاديث كثيرة، لكن لا نريد بين هذا، نكتفي به. هذا القول الأول، لا يجوز هجر المرأة خارج البيت. القول الثاني، وهو مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور العلماء، أنه جائز أن يهجرها في البيت خارج البيت، يترك البيت وينصرف، لأنها ناشز، قد يقول أنه ينفقش عليها. قلنا الناشز لا نفقة لها. قال: بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر خارج البيت ولا داخل البيت؟ هاجر خارج البيت، خارج البيت. فمعروف الحديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وروي أيضا حديث ابن عباس، روي عن حديث ابن عباس. قال عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى، هذا رأي نفسه في البقرة، آلى من نسائه شهرا، آلى من نسائه شهرا. الإيلاء هو أن يحلق الرجل أن لا يقرب زوجته مدة معينة، مدة معينة، هذا إيلاء. يحرم الإيلاء فوق 4 أشهر، للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. قال آل من نسائه شهرا، الحديث معروف عند عباس وغيره، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 29، طبعا في يوم صبيحة اليوم 30، دخل على عائشة فقالت له إن اليوم رمى 29، ما زال ما رمى 30، هذا يدل على أنها كانت متعلقة تعد اليوم بعد اليوم، تحسب له يوم 28 متقلقة فتش يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه كيف عرفت؟ فدخل فقال الشهر 29، يعني هذا الخطر الشهر 29 يوم. آل من نساء شهرا فجلس في مشروبة، المشروبة كما نقول بالدرجتان السدة، في مشروبة له درجة، في مشروبة له درجتها من جذوع، جذوع النخل. فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام، والحديث معروف وهم قيام. فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قياما، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جلوسا فصلوا جلوسا أزمان. ونزل ب29، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك آليت شهرا، فقال إن الشهر 29. هذا الحديث نستنبط منه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم هاجر نساءه خارج البيت، خارج البيت. لذلك قال البخاري عندما روى هذا الحديث قال باب هجرة رسول النبي، باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن، في غير بيوتهن. قال شوف فقه الإمام البخاري. ويذكر عن معاوية بن حيدة رفعه غير أن لا تهجر إلا في البيت، أي لا تهجر إلا في البيت. اذكر حديث معاوية بن حيدة، لماذا لا ليس على شرطه؟ قال ويذكر عن معاوية أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تهجر إلا في البيت. قال البخاري والأول أصح، شوف فقه الإمام البخاري والأول أصح. قال الحافظ في شرح هذا الباب أو في شرح هذا التبويب قال يشير إلى أن قول الله تعالى واهجروهن في المضاجع لا مفهوم له، ما عندوش مفهوم، يعني يهجرونها في المضاجع لا يعني أنك لا تهجرها في غير المضجع، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وربائبكم التي في حجوركم، مو معنى أنه يجوز لك الربيبة التي ليست في حجرك، مفهوم؟ هذه ليس لها مفهوم، ليس له مفهوم. واهجرهن في المضاجع يعني الغالب أن الإنسان الأفضل، سنأتي الأفضل أن الإنسان يهجر في المضجع. لكن شوف الحافظ ابن حجر ماذا يقول، قال كلاما طيبا وهو من سياسة البيوت، إنسان ليعلم كيف يسوس البيت. قال والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال، باختلاف الأحوال، فربما كان الهجران في البيوت أشد من الهجران في غيرها والعكس، صح؟ يعني هذا باختلاف الحال، باختلاف الشخص الرجل، باختلاف المرأة. كان المرأة تكفيها الإشارة، كان المرأة تكفيها أنك لا تكلمها ساعة، تكفيها لتنزل، كان المرأة لا يكفيها حتى تخرج أنت من البيت. فهذا قالك يختلف باختلاف الأحوال، فربما كان الهجران في غير في البيوت أشد من الهجران في غيرها، وبالعكس. قال والغالب أن الهجران في غير البيوت آلم للنفس، أي أشد ألما للنفس، وخصوصا النساء لضعف نفوسهم، لضعف نفوسهم. هذا الصحيح أنه يجوز الهجر خارج البيوت، يجوز الهجر في المضجع، لكن الأولى مراعاة حال المرأة وعقليتها. ثم نبين ما معنى الهجر في المضجع. قال جمهور المفسرين أي ولها ظهرك، ولها ظهرك، ولها ظهرك، يعني نم معها لكن أعطيها ظهرك، أي ولها ظهرك. وقيل أن لا يكلمها، وقيل أن لا يكلمها، صح، وقيل لا يجامعها. وقيل لا يجمع. إذا تولية الظهر أعم من هذا كله. الإنسان إذا ولى ظهره وزوجته في الفراش أنه لن يكلمها ولم يجامعها، دليل على أنني مهاجرا لك. إذا هذا الوقف مع من؟ مع الهجر. الهجر الطريقة الثانية الهجر. واتفقوا بعدما اختلفوا في الهجران خارج البيوت، اتفقوا على أنه لا يحل للزوج أن يهجر فوق ثلاث، لا يحل للزوج أن يهجر زوجه زوجته فوق ثلاثة أيام. وذلك بالحديث المعروف في، طبعا هذا نص عليه ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني والشيرازي في المهذب وإمام الدمياطي في إعانة الطالبين، كلهم نصوا على هذا، قالوا لا يحل للرجل أن يهجر زوجه بالكلام فوق ثلاث ليالي. فلما رواه الشيخان عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، أي كل واحد يدير ظهر الآخر، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. نعم نعم نزل العاصمة أيوة. الكلام تكلم، الكلام كلمها، الكلام في البيت كلمها، أما ترك الكلام فلا. أنت إذا هجرت خارج البيت أنت الآن ما تشح تكلمها، لماذا؟ طبعا لا مش ماذا الهجر، الهجر احنا لازم تصوره فسرناه الحصة اللي فاتت، الهجر بزبنز ما عرفش ماذا الهجر. الهجر أنك تترك الكلام مع السلام، تترك الكلام زي مع السلام. الزوج إذا هجر في البيت ثلاث أيام ما يكلمش، صح؟ حتى السلام، حتى السلام لا يسلم، يدخل البيت ولا يسلم، يمر بها ولا يسلم، هذا الهجر. ثلاث أيام سلم، ترك الكلام ترك الكلام، فهم؟ أما السلام لا بد منه، وهذا قلنا دواء شافي لكل مختلفين اثنين. المحرم يا أخوانا هو إنسان خلاص ما تفهمش أنت أخوه، ما تفهمش توي، هذا يحدث الإخوة في البيت يتضاربوا يدرسوا ما يهتموش، نحن لا مستحيل إنسان يعيش مع واحد طول زمانه ما يختار شوية، هذا في الأنبياء، الأنبياء يعني أبو الصديق درس مع ابن الخطاب، أبو الخطاب درس مع ابن الصديق، صح؟ فإنسان علي بن أبي طالب قاتل مع معاوية لكن ظلوا جانب إخوة. لكن إحنا المشكل أنك إذا كنت تمر به نفسك، يعني نفسك أحيانا تحملك على ترك السلام، نفسك تحملك على ترك السلام، هذا يحدث شحال؟ يوم يومين ثلاثة تحبس، ثم ثلاثة خلاص لازم تسلم عليه أو يسلم عليك، وخيرهما من بدأ بالسلام. هذا هو الدليل على أن ترك السلام هو الهجر، يعني تصل الأمر إلى السلام. فالمسلم إذا هاجر في البيت لا يكلمها ثلاث أيام ولا يسلم عليها، صح؟ لكن يوم الرابع لا بد عليه أن يسلم، أما يكلمها فليس مطالبا بالكلام، بالسير. أما إذا هجر خارج البيت فهو لا يسلم عليها لأجل الهجر، ولكن لا يسلم عليها لأجل أنه ليس موجودا أصلا، أنا لست هنا كيف أسلم عليك؟ فهم هذا من تفق، يعني شو الإنسان، اتفاق العلماء على أنه لا يحل للرجل إذا هجر زوجته أن يهجرها فوق ثلاث ليالي. هذا المسألة الأولى، التأديب التعليم، وثانيا التعليم مهم يا أخوانا، ثانيا الهجر، الهجر في المضجع أو خارج البيت ولا يحل فوق ثلاث. الآخر، الأمر الآخر وهو الضرب، الضرب غير المخوف، غير المخوف. وشروط الضرب، هذا الدرس ينفع الجزائريين كثيرا، هذا الدرس ينفع الجزائريين كثيرا، لأنهم أسرعوا للضرب من غيرهم، أسرع للضرب من غيرهم، فيلجؤون إلى هذا بسرعة. شروط، كان هناك شروط، إنسان نحن نقيم الحجة عليه، فإن أصر على ذلك فهو الآثم، يقولش ما قلت الناشر. هناك الشرط الأول وهو أن تصر على النشوز والعصيان بعد التعليم والهجر، بعد ما علمتها وهجرتها أصرت، إذن لا يجوز الضرب في أول الأمر، لا يجوز الضرب في أول الأمر. طبعا اختلف العلماء هل هذا العقاب للترتيب، فاعقوهم وهجروهم واضربوهم ثلاثة، اختلف هل هو للترتيب ولا لا، الواو هل تفيد الترتيب؟ الواو لا تفيد الترتيب، هذا تقرر معنا مرارا وتكرارا في سورة آل عمران وغيرها، الواو لا تفيد الترتيب، ولكن أحيانا يستفاد الترتيب من القرائن، احيانا يستفاد الترتيب من القاعده، مثل ما انسان يقول لك اغسل شعرك وسرح، ايش فهم ترتيب ولا ترتيب؟ هذه قرينه تدل عليه. كذلك هنا حكمه بالغه من الانسان يتدرج في التاديب. شكون هو الاقوى؟ شكون هو الاقوى؟ الضرب، بعدين تحته الهجر، تحت قام كمل قواعد دائما للترتيب. اذا هنا لا لاجل الواو نقول والصحيح، او نقول والصحيح في الايه ان العقاب او التاديب هذا طريقه التاديب للترتيب، لا لاجل الواو، لا لاجل الواو، ولكن للقرائن الخارجيه، القرائن الخارجيه، يعني الانسان يفهم هذا من خلال ترتيب، يعني ايراد هذه العقوبات، ايراد هذه العقوبات. وغالبا الواو واش تفيد؟ غالبا تفيد ترتيب، يعني لما نقول مثلا جاء زيد وبكر، فهم غالبا الناس تقصد زيد قبل من بكر وهكذا، اعطي بكر وعمر، غالبا تفهم بتبدا بكر وبعدين بعمر، لا لاجل ان الواو تفيد الترتيب. واحسن تفسير لهذا المسألة الترتيب، أحسن تفسير يعني قيل ما ذكره ابن العربي رحمه الله تعالى في أحكام القرآن في الجزء الأول صفحة 420، قال هو قال نحن قلنا من أحسن، ووش قال؟ من أحسن ما سمعت أو عانت، من أحسن ما سمعت في الحقيقة أنا ونعانت. قال ومن أحسن ما سمعت في تفسير هذه الآية قول سعيد بن جبير، قول سعيد بن جبير رحمه الله، فقد قال يعظها فإن هي قبلت وإلا هجرها، فإن هي قبلت العلم هذا الموعظة وإلا هجرها، فإن هي قبلت، طبعا دائما تتقدر قبلت، هذا يسمون العلماء الحذف لأنه مفهوم، ها؟ قال الله عز وجل فاعظوهن واضربوهن، فاعظوهن واهجروهن، مش يجي ثلاثه موعظان هجر الضرب، لا فاعظوهن، فان اتعظت فاهجروهن، وان تعظت فاضربوهن، هذا يدل عليها بالحذف. مثل واذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانبجست او فانفجرت منه اثنتا عشره عين، ماشي غير قال ربي سبحانه اضرب بعصاك الحجر انفجرت، كي قالوا ضرب بعصاك الحجر فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، وهذا ما يؤيد الترتيب، وهذا ما يؤيد الترتيب، ليقدر الحذف فيه ترتيب. فإن اتعظت فيعظ هذا، فإن قبلت إلا هجرها، فإن هي قبلت وإلا ضربها، فإن هي قبلت، إذا قبلت ضربها وخلاص ما نجيش نعاود، وإلا بعث حكما من أهله وحكما من أهلها، آخر المطاف. لذلك يقدر دائما المفسرون قول الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن فإن شزن فاهجروهن في المضاجع فإن أصررن فاضربوهن، فاضربوهن، لأن هذا التقدير. أنا كلام ابن العربي رحمه الله تعالى. الشرط الأول شو للضرب؟ الشرط الأول أن يأتي بعد التعليم والهجر، صح. الشرط الثاني أن يتناسب العقاب مع الذنب، أن يتناسب العقاب مع الذنب، فلا يهجر هو وعظها، لا يلجأ إلى الهجر في أمر لا يستحق ذلك، يخلي الهجر آداء في الأمور العظيمة. مش تعرفه كيف لما الولد صغير، ولد صغير لم يبلغ أو لم يصل العاشرة، لا تضربه للأمور التافهة، تضرب خلاص، يعني يقول لك ما احنا نقوله برهوش، يقول لي ما يفهم ولا بعدين تضربه مثلا على امر كسره، مثلا كسره كاسه ضربته، كذب ضربته، يستوي عنده الامران، الكذب كي ما كسر لا اترك هذا الامر، ما تضربوش قاع كسر معليش كسر، لما يكذب مثلا تمسك عليه كذبه مثلا او تمسك عليه امر معصيه تضربه، هنا يقف مع نفسه اول مره يضربني فهذا يدل على ان هذه كبيره من الكبائر، ثم اروح. اما لما اي شيء مثلا يمر عندك بركة يزيد منها بركة يقول لي شوف باللي الاحكام كلها سواء، يعني لا سولي تضربه على السب يقول لي شوفه عادي، يعني اضربني كيف فهم. فهذا الانسان يحذر منه، فلا يهجر المرأة لأتفه الاسباب، بل يكتفي بالوعظ والتعليم، يوعظها ويعلمها علاش امر تافه، يعني شيء تافه. اما مثلا أمر فعلته مثلا أخفت عنه شيئا كان ينبغي أن تقوله أو لم تقوله، أو كذبت عليه مثلا، أو خرجت دون إذنه، أو أدخلت من لا يريد إدخاله البيت من أقاربها مثلا من النساء ولا رجال هنا يهجرها. لا يعظم الأمر، يعظم الأمر كثير. وهناك أمر مثلا لا يستحق الهجر، لا بد أن تهجر، ما تكتفيش بالتعليم، مو بس بالتعليم، علمها وزيد وهجرها، يعني وهجرها مدة. إذا هذا شرط مهم يا أخوانا، شرط مهم في سياسة البيت. الشرط الثالث أن يكون الضرب غير مبرح، غير مبرح. وش معنى المبرح في اللغة؟ هو الشاق الشديد، من الشاق والشديد. طبعا ومنه قول الشاعر ذو الرمة، أو الشاعر ذي الرمة: أنينا وشكوى بالنهار كثيرة. عندي أنين وشكوى بالنهار كثيرة، أنينا وشكوى بالنهار كثيرة علي، وما يأتي به الليل أبرح. مش ماذا؟ أشق وأشد، وما يأتي به الليل أبرح، أي أشق وأشد. ومنه البرحاء. شكون سمعت كلمة البرحاء قبل هذا اليوم؟ البرحاء مش بيرحاء، بيروحاء تاع قصة طلحة، لا برحاء، ما في تعرفوها، بس يعني ما العادة احنا نهتم بالصح، يعني قصة مرضة، لا نهتم بالألفاظ كذلك. ففي الحديث المعروف طبعا البرحاء هي الحمى الشديدة، الحمى الشديدة، مو أي حمى، تسميها حمى، حمى لما تكون شديدة وش تسميها؟ برحاء. إذا روح للطبيب قل له وش بيه؟ طبعا في برحاء. طيب شوية خايف كاش هاي شاد خلص فيك الداخل برحاء، تقول لك عمالي عمل جراحي لابد. طبعا قالوا الأصمعي رحمه الله: يقال للمحموم، للمحموم يعني الذي أصبته حمى، يقال لها إذا كانت في أولها المطوى، المطوى، فإذا كثرت قليلا تسمى الرحباء. شو الأسماء؟ الرحباء. فإذا اشتدت الحمى فهي البرحاء، اشتدت فهي البرحاء. عادة الإنسان عندما يصاب ببرحاء، عشان البرحاء، عادة عندما الإنسان يصاب ببرحاء بحمى شديدة وش يصير له؟ فقد الوعي، قبل الوعي، العرق الشديد، صح؟ العرق الشديد تصفد عرقا. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل على الوحي كان يملكه مثل البرحاء. والحديث معروف في حادثة الإفك، جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فوالله ما رانا، طبعا لما تكلم معها وعظها جلس، وجلس وابو بكر الصديق وام عائشة واقفة، فلما قالت: فوالله ما رام مجلسه ولا خرج احد من اهل البيت حتى انزل عليه الوحي فاخذه ما كان ياخذه من البرحاء. برحاء فما شدة، يعني حمى شديدة، حتى انه لا يتحدر منه مثل الجمام من العرق في يوم شاتم. اذا المبرح، مش معنى المبرح؟ الشاد الشديد والقرآن. الدليل على انه مقيد، هذا نص يصلح لتقييد السنة للقرآن، تقييد القرآن بالسنة، يعني عندك نص مطلق في القرآن قيدته السنة. شكون يعطينا مثال مطلق قيدته السنة؟ مثلا فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة قيدناها بآية أخرى، فتحرير رقبة مؤمنة مثلا، هذه عام خاص، عام خاص، فاق جيد، فقطعوا أيديهما، السارق والسارقة فقطعوا أيديهما، أيديهما هذا مطلق، هل تقطع اليد من هنا أو من هنا أو من هنا؟ تقطع الكف. فجاءت السنة بتوضيح الكف، وضحت أن كذلك أن السارقة مقيدة بقيدين، في المقدار لابد من ربع دينار، وفي الصفة لابد أن تكون السارقة من حرز المثل. أما الذي يغتصب لينهب أمام الناس هذا لا تقطع يده كما بيناه مرارا وتكرارا. كذلك هنا الله عز وجل يقول في القرآن: فاضربوهن، مطلق ولا لا؟ مطلق. يجوز تضربها مثلا ببرتانة، مثلا بلبنة، مطلق أطلق، يعني التقييد لابد منه من السنة. وهو إذا نقول الآية، احنا مش قلنا الضرب غير المخوف، وذلك بشروط: الشرط الأول أن يكون بعد التعليم والهجر، ثانيا أن يكون العقاب مماثلا للذنب. ثالثا أن يكون الضرب غير مبرح غير مبرح. والدليل على ذلك ما رواه مسلم رحمه الله حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله. شو شحال كلام طيبة. فإنكم أخذتموهن بأمان الله. وانت تسمع الحديث تخيل الزوجة مسكينة لك طيبة قاعدة في البيت ضعيفة، تخيل إنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن، واجب عليهن أن لا يوطئن فراشكم أو فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا معنى ضرب غير مبرح أي غير شاق. لماذا؟ لأن المقصود من الضرب هو لماذا؟ لأن المقصود من الضرب هو التأديب لا التشويه. المقصود من الضرب هو التأديب لا التشويه، فيراعى فيه التخفيف ما أمكن، يراعى فيه التخفيف ما أمكن. تعرفوا شو يفسر ابن عباس رضي الله تعالى عنه الضرب غير مبرح؟ قال سعيد بن جبير أو عطاء، عطاء قال: قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما الضرب غير المبرح؟ شو هو، ما هو الضرب غير المبرح؟ قال: السواك ونحوه، السواك ونحوه. تضربها بالسواك مثلا، تجد بعض العلماء يقول تضربها بمنشفة سربيتها مثلا، تضربها بسربيتها، هذه إهانة للمرأة، المرأة الحرة طبعا، المرأة الحرة إهانة لها، فتنزجر سبحان الله. أول مرة يفعل لي هذا يضربني بسواك، سواك احنا وضعه تحت المجهر وكبروه ولا موش بال سواك هذا، شو واحد يضرب مرته بحطبة صعب جدا. أنا والد كان يرضى شيء أخته، يعني كان يدخل البيت يشوف أخته مثلا زرقاء العين ولا مثلا عندها جرح، لا تقوم قيام زلزال، لكن هو يرضى بنت الناس، وهذا من الظلم. قلنا الظلم، شوف والله الوادي قوم الظالم، هذا ظلم، عشان لا يجتنب هذا، يجتنب هذا قبل الإمكان. قال بعض العلماء كذلك: أشد الضرب، أشد الضرب الذي يجوز ما لا يكسر عظما ولا يجرح دما ولا ينهر دما، ما يسيش الدم ولا يجرح ولا يكسر عظما ولا يترك أثرا، مثل الزرقة والخضرة. ها إيه سبحان الله، تفضل راح تدخل خضرات تشوف ماء مسكينة تشوف خبز قزح، سبحان الله. إيه والله إيه ظلم كبير. قالوا: أشد الضرب ما لا يكسر عظما ولا ينهر دما ولا يترك أثرا، لا يترك أثرا. فثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نكز عائشة رضي الله عنها بيده، هذا يعني لي أنا بيده، لكن ضرب خفيف، نكزها خفيف، مثلا تضرب زوجة مثلا هنا في كتفها، في كتفها تضربها، هكذا ضرب خفيف يعني ضرب. أنا المرأة إذا لم تعتد أنت ما اعتدش تضربها لا، فإذا تفعلها هذه حاجة كبيرة، يعني أهنتها وجرحت كرامتها وتؤدبها. أما لو اعتدت السياط واعتدت هذا في الحقيقة لغدوة يمددها الماء تقول لك اهدى لي هدية، اهدى لي هدية. وعليه أن يجتنب الرأس، عليه هذا باتفاق العلماء، عليه أن يجتنب الرأس والبطن والوجه، الوجه محرم، الوجه محرم، اللطمة وهذه الأشياء، عليه أن يجتنب الرأس والوجه والبطن، ولا يكرر الضربة في الموضع الواحد، لا يكرر الضربة في الموضع الواحد، يعني ما تضرب في الموضع الواحد مرات، أضرب مرة هنا مرة هنا خب. فأخي رأيت باللي قلت والله دي ما تفهمش بالضرب هذا، تقول عليه ما تفهمش، طلقها خلاص، أديها بالضرب. اشتبهت على عقولهم فقالوا: كيف تقولون إن الله في السماء وهو يقول وهو معكم أينما كنتم؟ ولو ردوها إلى النصوص الصريحة لأراحوا استراح. وترى مكفر صاحب الكبيرة يكفر الناس بنصوص الوعيد، ولو ردها إلى المحكم لسالم وسلم، لسالم وسلم، لسالم وسلم غيره، يعني من هذا الوقوع فعله. إيه طبعا عندك تجيب أحاديث ويعطينا آية ستأتي معنا سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، خالدا فيها. ولا لا خالد، إذا أنت خالد سع خالدا فيها. أين نفر هذه الآية؟ طاهرها، طاهرها وشوفين الكفر، كفر القاتل، مع أن هذه الأحاديث تفيد بأن القاتل غير كافر. شو يعني حديث القاتل غير كافر؟ أول النصوص من القرآن، وإن طائفتان المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، سبحان الله، مؤمنون يقتتلون، بل على أنه لا زال مؤمنا زيد، فمن عفي له من أخيه شيء في اتباع بالمعروف أو أداء إليه بإحسان، يعني في المطر، فمن عفي وقت عمدا، قال فمن عفي له من أخيه، وما زال يقول، أي دل على أنه لا يزال مسلما زيد. لا لا، بدي أنا نص يفيد بأن القتل حتى هو تقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، نخوش يقول له، نخوش يقول له، يقول له اسمع، اسمع، شوف ثانية، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولكن أعمال ما هو كفر، ما هو كفر، إذا لا يغفره، فهم؟ يدخل بين الشرك، كما زعم التاريخ الصالح، تجي تقول زعم الشيخ ابن عثيمين، ولا تقول الشيخ ابن باز رحمه الله، ولا تروح قاعد تجمع له لما تعرف حجاز، تقول سبحان الله، الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. ويغفر ما دون ذلك من يشاء. ثم تقولوا تارك صلاة كافر. وش يقول هو؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، من جملة الشرك ترك الصلاة. كانت أعمال شرك، كانت أعمال شرك، ما تكونش كما كانت أعمال فعلها كفر. كفر. صح. زين. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. سماهما مسلمين. زين. لينا يا. ألعب. قصة ابن آدم، الله ما قال شرب بلي ما زالوا مسلم، ها؟ ايه طبعا قبل القاتل، ايه هو يقال القاتل، القاتل ايه كافر لا يعتبر قوله حجة هو يقول لك لا لا بدي شيء يعني يقطع النزاع، انا قاتل 99 نفسا مش بيه تاب هذا بس. هلا هم يقولوا كما يتوبش واحد مات قاتل في النار خالدا فيها، هاو دير كاين ندورات في راحت عليك يلا نديروا مثلا نديروا جماعة نجيبوا فيها دراهم، بعد تروح للانجليز راك عايش ما شاء الله، شكون حالك؟ ما كفر الدنيا يا ما تروح للانجليز تعيش ما شاء الله، راس تاع ساعة دير واش تحب في الجزائر، ما تروح للخارج تعيش مالك، يقول لك واحد هكذا يصير فاطمه هكذا ويشري جوكينغ صباح ربي يجري، هذا يدخل الحانوت يشري جرنان، هذا يشري بانان، هذا يكتبوا لك فلان في المناطق الرسمي، اوه هاك حضورات كثير مالا، ما هذا التاويل؟ التاويل جماعة التاويل، يلا صح، هو هذاك باللي هؤلاء الذين قاتل الوالد ولده يعني لو هذا شوف العلموش يقولك، يقولك لو كان القتل في ذاته، لو كان القتل في ذاته كفرا لما كان قاسيما للردة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث، شو هما؟ قاتل النفس، أما تخليه يعني عندك تجربة ليس عدلا، فهم يجيش واحد يقول لك لا ينفع، يا أخي لا ينفع طلقها، وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، أما باش تتركها عندك يعني لا هذا لا يجوز. المسألة السادسة ونختم بها إن شاء الله هذا المجلس، قوله تعالى فهم الآية واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن واضربوهن فإن أطعنكم فلا، طبعا المسألة السادسة قبل ما نكمل فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، قوله تعالى بما أنفق، الرجال قوامون على النساء بماذا؟ بسبب، بسبب وهبي وهو فضل الله عز وجل للرجال والنساء، وبسبب كسبي وهو الإنفاق، هذا شرحناه، بسبب كسبي وهو الإنفاق بما أنفقوا، بما أنفق تجب عليها الطاعة متى؟ إذا توفرت لديك أسباب القوامة. استدل العلماء على أن الزوجة زوج الرجل متى لم ينفق على زوجته فلها حق المطالبة بالفسخ متى لم ينفق على الزوجة لها حق المطالبة بالفسخ، فسخ عقد النكاح يعني. طبعا ترفع الأمر للقاضي، ترفع الأمر هنا يجوز لها الخروج دون إذنه. وين؟ مش كما مشي كتره بيشتره القاضي، مشي واحد اللي ينفخش عليها تخرج، لا، ورق راح القاضي، مرفع الأمر للقاضي، اذهبي ولو بلا إذنه ولو بغير إذنه للقاضي فقط، مو لأهلها، للقاضي. سواء شوف عند الجمهور لها حق المطالبة بالفسخ إذا ما لم ينفق عليها، تبيه سواء كان موسرا غنيا أو معسرا ما عندوش، لا حق المطالبة بالفسخ. يجيش واحد يقول كيف يعني كي ما عنديش يعني لا الحق، بس احنا نقول الأولى للمرأة أن تصبر مع زوجها. ولكن كما أن أنت لديك المرأة لو ظهر فيها عيب كبرت مرض لك حق الطلاق، يعني طلاق وين ساول لا مرضت مثلا، احنا نقول الأولى الصلح، والصلح خير أن تتفق أنت وياها مثلا قال كذا وكذا. إذا طالبتها بالأولى تكون أنت كذلك وراعيا للأولى. هذا طبعا هذا نحكيه على التراضي والتقاضي. التراضي إن شاء الله ما ينفق عليها تحب تريح ما تريح معنا. أما نحن نحكي عند التقاضي لها الحق، لها الحق المطالبة بالفسخ سواء كان موسرا باتفاق، باتفاق العلماء فيه. إذا كان موسر ما ينفقش بخيل هذا لا الحق، أما إذا كان معسرا فالجمهور إمام مالك رحمه الله والشافعي أبو حنيفة وأحمد مالك والشافعي وأحمد قالوا لها الحق حق المطالبة بالفسخ ولو كان معسرا. أبو حنيفة رحمه الله تعالى وصاحبه خالفوا فيها، أبو حنيفة وأبو يوسف محمد بن حسن الشيباني خالفوا هذا. قال ابن القدامى رحمه الله المغني الجزء الثامن صفحة 62 بعد 100 إن الرجل إذا منع امرأته عن نفقة لعسرته وعدم ما ينفقه فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه وبين فراقه، بين الصبر عليه وبين فراقه. وروي نحو ذلك، انتبهوا هذا يهمني علاش قلنا كلام الموني راح يعطيك فتوى لك الصحابة. وروي ذلك النحو عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وربيعة وحماد ومالك، شوف هذا بعده، ومالك ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور السلف. خالف أبو حنيفة، خالف أبو حنيفة، ومع ذلك نقول وهو آخر كما نقول المرأة، كما نقول احنا الرجل لا تضرب هو آخر الدواء، نقول المرأة آخر الدواء. إذا شفتي باللي إنسان ما يستطيع حاولي الصبر، لكن لم تستطيع خلاص في إهمال عجيب ضار عليها المرض والجوع، قلنا آخر الدواء الكي يعني كويه كما كواك. ثم ختم الله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. أختم هذا الآية بهذا الموعظة الربانية سبحان الله، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، نكر في سياق النهي، لا تبغوا عليهن سبيلا، إياك تطالبها بشيء، شيء أي شيء لا تطالبها بشيء إذا أطاعتك. قال الطبري رحمه الله تعالى، شوف بناح كلام طبري، هذا كلام طبري مطلق، قال عبد الحنيف تفسير الطبري إن راجعنا طاعتكم عند ذلك وفئنا، مش ماذا فئنا، رجعنا الفيء وفئنا إلى الواجب عليهم فلا تطلبوا طريقا إلى أذاهم ومكروههم، يكتب بيها لا بالهجر ولا بالكلام ولا تقول أنت عاصي أو عصيتني، بل وأنا نفتح قوس مش مثل الطبري ينقل عن ابن عباس رضي الله عنه وسعيد بن جبير إنما قال لا تقل لها فعلت ذلك يوم كذا ويوم كذا، لا تذكرها يجب أن تذكرها بما فعل. خلاص الصلح رجعت إلى الطريق خلاص ليش تذكرها في شبهها يذكرتيلي. فهذا في الحقيقة لا يلين. قال ولا, ولا تلتمسوا سبيلا إلى ما لا يحل لكم من أبدانهن وأموالهن بالعلل. إلى ما يحل لكم من أبدانهن وأموالهن بالعلل. وذلك أعطنا مثال الطبر أن يقول أحدكم لإحداهم وهي له مطيعة إنك لست تحبينني. يطيع في البيت تخدمه وكذا منه وما تخرج إلى بيه ويجي يقول أنت لا تحبينني لا تبغوا علينا سبيلا. قال وأنت لمبغضة فيضربها على ذلك ويؤذيها. هذه لا تدخل في الطاعة. أمرت على القلب لا يدخل في الطاعة. فهنا طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ما تجيش تطلب شيء فوق طاقتها وهو مسألة القلب. لا يجوز إذن أن تضربها أو تهجرها لأجل أنك تعلم مثلا أنها لا تحبك. تعلم أنها لا تحبك. هذا وقع لما وقع ولا يقع في مجتمعنا اليوم. ما هذا لا تحب زوجها. الزوج لا يحب زوجته. لا يحبها. هل يجوز له أن يضربها ويهجرها؟ لا. أن يهجرها؟ لا. لا يحل له هجرها ولا ضربها. فهم؟ صح. لك لم تضعوا. قال فقال الله تعالى للرجال فإن أطعنكم على بعضهن لكم فلا تجنوا عليهم. مش تأكلم. اي تأكلم. لك حد تبرى. شفت المسبع تكتب غير الحق لهذه ما تكتبش. ايه وقول ما لما تزوج اغلاف. ولا تكشف جطول الطبر. ولا تجنوا عليهم ولا تكلفوهن محبتكم. نحن نقولون كل شيء بسيف محبة مو بسيف. لا تضرب. طلق. ما يشحبك تاكل وتويها. لكن سنعطي ان شاء الله دواء. طلق. اما انك تضربها لاجل ما يحبك فهذا لا يليق بك. فان ذلك ليس بايديهم. فتضربوهم او تؤذونهن عليهم. اذا ومعنى اذا قول الله عز وجل ولا تبغوا عليهم سبيلا لا تبغوا شاتا لا تطلبوا لا تطلبوا من بغي ضالة. واحد يبغي ضالته اي يطلبوا ضالته. وقال سفيان الثوري شوف اذا سفيان الثوري ايش قال؟ لا تكلفها الحب. لا تكلفها الحب فان قلبها ليس بيدها. بيد الله. لا تكلف الحب. ذكره ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير. اذا ما هو الحل هنا؟ ان اطعنكم لن تخرج عن طوعك قاد في بيت تخدمك وكذا لا تضربها ولا تهجرها لاجل انها تعلم انها لا تحبك. ولكن هناك دواء شافي ان شاء الله تعالى على الزوج ان يتذكر اولا ان الله علي كبير. فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. علي كبير اكبر منك. فالانسان يتذكر انك تاكبر منها اقوى منها لكن فيه وفوق كل ذي قوه قوي. هذا هو الله عز وجل. يتذكر هذا الشيء. يتذكر مش يصبر. ثم يلجا الى اتخاذ الوسائل. طبعا علاش كان حديث والله طيب طيب جدا هذا الحديث رواه احمد بن ماجه وقال الحاكم على صحيح على شرط مسلم ووثقه الذهبي وحسنه الألباني في الصحيح الجزء الثاني. لا الجزء الثالث. الجزء الثالث وش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يدعو الله اللهم إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم. أحرج أضيق على الرجل في هذين الحقين. اللهم إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم. يحرج شماته ويشد فيه حرج كبير يصيبك حرج كبير لو ظلمته لو ظلمته. فهم يحرج. اذا هذا الرجل ماذا يفعل؟ ان يتذكر ان الله عليم كبير. ثانيا ان يجتهد في التحبب والتودد. هذا مهم. يجتهد في التحبب والتودد. طبعا لما تزوج ان شاء الله نكتب لك هذه الامور ان شاء الله باش تمشي على بينه. فهم الله يقول مهمة سياسة البيت كيف ولو علمت انها تبغضك حاول كيف تكسب مودتها ومحبتها. وقد قال تعرفوا انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. شوف يتحرى الخير يوقى. طبعا انت المعامله بتاعك الان عامه عربي سبحانه وتعالى. اتحرى الخير الله عز وجل يعطيك اياه وسيلة ثالثة بعد معرفة أن الله علي كبير حاول أن تتودد إليها بالكلام الطيب. ثالثا التهادي، تهادي تحابوا احنا طبعا الله بعد ربع جي تهديد لي يدخل تهادي وتحابوا أنا هو البيت تعب تهادي وتحابوا. مهم جدا الهدية من أعظم شيء، أن الإنسان أحيانا يأسرك بهدية، يأسرك بهدية يعني تبقى دائما تحب ترجع حاله ولا ترجعه بالمعروف. إذن رابعا إفشاء السلام، أكثر من إفشاء السلام هذا دور ثاني. إفشاء السلام تعرف الحديث صح مسلم عن أبي هريرة، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. تدخل بيت السلام، تخرج السلام، ولو عاد خرجتم تدخل السلام عليكم. هذا مهم، جاء في سورة أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي موسى الأشعري النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة كلهم ضامن على الله، المجاهد حتى يرجع في سبيل الله تدخل ولا حاجة كبيرة زين، مجاهد في سبيل الله، الثاني رجل دخل بيته فأفشى السلام، ألقى السلام وأدخل بيته سلام عليكم، هذا ضامن على الله. شو الضمان؟ قال مش قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عاش هنيئا، الهناء السعادة، إن عاش هنيئا سعادة، وإن مات دخل الجنة. شوف الأجر، تدخل بيت سعد بس سلام عليكم، تخرج سلام عليكم، تدخل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. ولله در القائد، نختم بها، قد يمكث الناس دهرا ليس بينهم ود فيزرعه التسليم واللطف. كان الناس سنوات ما يهدرش مع بعض، كلمة السلام رجعت. قال ورب قد يمكث الناس دهرا ليس بينهم ود فيزرعه التسليم واللطف. إلى هنا نسأل الله عز وجل الثبات والهداية، إنه ولي ذلك القادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. بعد ملك اليمين بالنص وأخواته